الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: والدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في مسمى الإيمان، وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في مسمى الإسلام، ولكن إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة لأنها أغلب عليه، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. فالإسلام أغلب على الأعمال الظاهرة، والإيمان أغلب على الأعمال الباطنة، فهو أصدق في القلوب، وذلك أنه مشتق من الأمن والائتمان على الأمور الباطنة الخفية، فإن المصدق أمن المخبر، وأصله التصديق، وفي الشرع تصديق خاص كما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرس السابق عن أصول الإيمان الستة، وذكرنا أيضا أن الإسلام إذا أطلق دخل في مسماه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل في مسماه الإسلام، وإذا اقترنا كان الإيمان للاعتقاد الباطن، كما دل على ذلك حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال: والإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا بالنسبة لمسمى الإيمان والإسلام. والإسلام هو الانقياد والخضوع لله تبارك وتعالى. إذا قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. والإيمان مأخوذ من الأمن، وهو الاطمئنان إلى الله تبارك وتعالى بتصديق خبره والانقياد لأمره ونهيه، وهو أيضا يعني مأخوذ من الانقياد لله تبارك وتعالى. لذلك من أنواع الكفر كفر التولي الذي لا ينقاد لأمر الله ولا نهيه، فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يأتي شيء من أمور الإسلام. هذا من قاد لله تبارك وتعالى وما آمن بالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والإحسان يراد به إحسان العمل، وهو أن يكون العمل خالصا لله عز وجل صوابا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد به عبودية الله تبارك وتعالى على سبيل المراقبة، كما دل على ذلك حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. فهذه أصول الإيمان الستة التي عليها مبنى الإيمان، ويأتي تفصيلها فيما بعد. فإن المبتدعة صاروا شجا في حلوق أهل السنة وأهل الحق، وصنفوا وبدعوا وحبسوا، فلذلك صنف أهل السنة في العقائد المصنفات، وبينوا خطأ وضلال أهل البدع. والمصنف رحمه الله أطال فيما كثر فيه جدال أهل البدع، والذين لم ينازعوا فيه ذكر فيه كالإشارة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إنما صنف المصنفات لضرورة بيان العقيدة الصحيحة، ولشرح التوحيد، وهو يعني حقيقة الدين كله. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالتوحيد، والاعتقاد ظل فيه فرق كثيرة 72، ووافق الحق من تلقى دينه عن الصحابة والتابعين، وكانوا بذلك محسنين باتباع السابقين الأولين، وبذلك يدركون رضا الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك دعت الضرورة إلى تبيين الحق من الباطل، وبيان عقيدة الصحابة والتابعين، وما دل عليه القرآن والسنة، وإجماع الطبقة الأولى من الصحابة والتابعين، وبيان ما يضاد هذه العقيدة من الأقوال الباطلة والاعتقادات الزائغة. وهذا من أوجب ما يكون على العلماء بيانه، فإن فيه حفظ للدين وحفظ لأديان المسلمين من الضلال والزيغ والانحراف، فإنه متى ما فسدت عقائد المسلمين ضلوا، ومتى ما ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى صارت أعمالهم مردودة. فالمبين لعقيدة التوحيد والسنة والمحذر من الشرك والبدع هذا ناصح لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعامتهم، وهذا أيضا محسن إلى الخلق لعتق رقابهم من النار، فإن الشرك والإيمان إذا كان باطلا فإنه يحبط الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومن تعبد لله بالبدع كانت أعماله مردودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا ظهرت البدع وجب على العلماء وطلبة العلم ردها، حفظا للدين من التحريف، وأيضا نصيحة للمسلمين حتى لا يتلقوا ضلالات البدع والأهواء بالقبول. ويجب على العلماء وجوبا عينيا، لأن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق: لتبينونه للناس ولا تكتمونه. وشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا متنه في العقيدة الوسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ماذا يقول؟ يقول: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، فتخاذل وتهاون العلماء وطلبة العلم في نصرة الحق ورد الباطل من أسباب ظهور البدع، من أسباب فساد عقائد المسلمين، من أسباب ضعف الإسلام. الإسلام إنما يقوى بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة. أما إذا حرف الدين وبدلوا صاروا كاليهود والنصارى الذين حرفوا وبدلوا شرائعهم التي أوحيت إلى أنبيائهم. فتدريس هذه العقيدة هو من أسباب أيضا إظهار التوحيد والسنة وتبيين ما يخالف التوحيد والسنة من الشرك والبدع. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني الآن شيخ الإسلام بعد أن ذكر أصول الإيمان الستة أخذ يشرح بالتفصيل الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه هو الأساس، والبقية إنما هي من الإيمان بالله كالإيمان بالقدر، ومما هو لازم للإيمان بالله كالإيمان باليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالقدر لأنه من توحيد الله بأفعاله، وهو من توحيد الربوبية. والإيمان بالملائكة والرسل هو والكتب هو من لوازم الإيمان بالله، لأن الله عز وجل أرسل رسله بالكتب ليبينوا صراط الله المستقيم الذي يجب على المسلمين المؤمنين بالله سلوكه للسير إلى الله حتى يوافي الله عز وجل بالثواب يوم في اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالله، لأن الله إنما خلقنا لعبادته ليحاسبنا. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل مالك يوم الدين، وهو يحاسب الخلائق على ما عملوا في هذه الدنيا. قال تعالى: لا إله إلا هو إليه المصير. فالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله متلازمان. ثم أخذ شيخ الإسلام يتكلم في تفصيل العقيدة في توحيد الله في أسمائه وصفاته. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يقول عنه أهل السنة والجماعة، أن تثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات. هذا من الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بهذا واجب، ولا يصح إسلام أحد إلا بذلك، فإن من أنكر ما وصف الله به نفسه فهو كافر. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. لماذا من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر؟ لأنه مكذب للقرآن ومكذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هم مسلم، ما آمن بالله عز وجل وما صدق خبره. قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ولذلك يقول العلماء، ومنهم شيخ الإسلام في التدمري، يقول: القرآن ينقسم إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء. قال: الخبر يقابل بالتصديق أو التكذيب، يعني الخبر الذي يخبرنا الله عز وجل به المسلم يقابله بالتصديق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والمكذب لخبر الله عز وجل كافر، ما آمن بالله عز وجل وما صدق خبره. يقول شيخ الإسلام: الخبر يقابل بالتصديق أو التكذيب، هذا باعتبار العموم واللغة. أما خبر الله عز وجل فتصديقه إيمان وتكذيبه كفر. قال: الكلام ينقسم إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء. إنشاء يعني الأمر والنهي، والأمر والنهي يقابل بالإنقياد. فمن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ما صدق خبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: من غير تحريف. لا نحرف أخبار الله تبارك وتعالى فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه، فإن التحريف منه ما هو في حقيقته تكذيب لمعاني هذه الأسماء والصفات التي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها. ومنها ما هو يعني تحريف لمعانيها وما دلت عليه من الصفات، الأسماء ما دلت عليه من الصفات، وهذا وقع من طوائف من المبتدعة، منهم من أنكر هذه الصفات وعطلها، ومنهم من حرفها وقال بخلاف ما دلت عليه وما أفادته ألفاظها. فالله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، وهو السميع البصير، فيه إثبات صفات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بكمال الله تبارك وتعالى، ليس كما يماثل صفات المخلوقين. المعتزلة قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، والمفوضة مفوضة المعاني قالوا بمعنى ما قال المعتزلة، قالوا ما ندري ايش معنى السميع. وهؤلاء ما آمنوا بمعاني الأسماء والصفات حقيقة، ومنهم يعني من أنكرها تكذيبا، ومنهم من يعني قوله في معنى إنكارها تكذيبا. الله يقول سميع وأنت تقول ما هو بسميع، أو تقول ما نفهم ايش معنى سميع. كيف عجل فهم الصحابة لغة القرآن التي ضللت عن فهمها؟ فإن عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. وكيف يعني خالفت إجماع المسلمين الذين يتألهون إلى ربهم فيدعونه رغبا ورهبا ويناجونه ويعلمون أنه سميع قريب مجيب الدعوات وأنه بصير، فيناجونه ويذكرونه ويستغفرونه ويتألهون إليه بقلوبهم وجوارحهم فيصمدون إليه. فكل هذا يعني يدل على أن الضلالات المبتدعين في الاعتقاد في توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته مخالف لما دل عليه القرآن والسنة وعقيدة الصحابة وإجماع المسلمين. والله عز وجل يقول في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حسنى يعني في غاية الحسن، فالله يتمدح نفسه بوصفه وتسمية نفسه بهذه الأسماء ووصفه بهذه الأسماء، وأن تكذب بها أو تحرفها واجبك أن تدعوه بها وتتأله إلى الله عز وجل بمعانيها. ولذلك كثرة نعوت الله تبارك وتعالى وأسماء الحسنى تدل على كماله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها يعني معرفتها واعتقادها والتأله لله عز وجل بحقائقها والعمل بمقتضاها. وهذا لا يدل على أن أسماء الله منحصرة في 99 اسماء، وإنما يدل على أن الثواب المترتب على دخول الجنة في هذا الإحصاء 99 اسما، وإلا فإن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أكثر من ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه قال أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والمسلمون يدعون الله بحقائق يعني ما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته، فيدعونه بما علموه من معاني هذه الأسماء، مما يدل على ضلال المفوضة. لذلك إذا سألوا الله عز وجل شيئا من الحاجات دعوا الله عز وجل باسمه الرزاق، يعرفون أن الله هو الذي يرزق وأنه هو الذي يقبض ويبسط. وهكذا قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل لغة هو التخلية. قال الله تبارك وتعالى وبئر معطلة، بئر معطلة يعني لا يريدها الناس لا ماء فيها. والتعطيل في الاصطلاح نوعان، تعطيل كلي وهو نفي كل أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذه عقيدة الجهمية. الجهمية ينفون كل أسماء الله وصفاته، والجهمية فرقة كافرة لا تنسب إلى فرق القبلة كما قال عبد الله بن المبارك، والسلف مجمعون على تكفير الجهمية. والمعتزلة يثبتون أسماء الله تبارك وتعالى وينفون صفاته، فيقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وذلك أيضا المعتزلة يسميهم العلماء أيضا جهمية، لأن حقائق أسماء الله عز وجل أنها أعلام وأوصاف أعلام، فتثبت ما تتضمنه أسماء الله تبارك وتعالى من الصفات. والتعطيل النوع الثاني التعطيل الجزئي، الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض كالأشاعرة. نعم. ولا تكييف، التكييف لا نعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عنها وهي غيب. وأسماء الله عز وجل وصفاته نؤمن بها حيث جاء بذلك النص، فالله أخبرنا أنه استوى على العرش، والله عز وجل أخبرنا أن يديه مبسوطتان، وأخبرنا أنه سميع بصير قدير عليم حي، فنثبت كل هذا. لكن كيفية استوائه على العرش لا نعرف. الله أخبرنا أنه استوى على العرش، ومعنى استوى على العرش يعني علا على العرش، هكذا فسره التابعون الذين تلقوا معاني القرآن على الصحابة، فسره أبو العالية ومجاهد كما نقل عنهم البخاري في تفسيره. ولكن الله عز وجل لم يخبرنا كيف استوى، فالأمور الغيبية اقطع طمعك في معرفة كيفيتها أو إدراكها، لأنه لا سبيل لك إلى معرفة الغيب إلا ما أخبرك الله عز وجل عنه. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله عن الاستواء، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم وهو العلو والارتفاع. قال: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، يعني ما أظنك إلا مبتدعا. لذلك من علامات المبتدعة الخوض في الغيبيات، الغيب لا تخوض به، فإنه قد يكون من أسباب كفرك أو إلحادك أو قولك على الله بغير علم. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. كنه الصفات ما نعرف، ما معاني صفات الله تبارك وتعالى معلومة كما دلت عليها ألفاظها الواردة في القرآن والسنة. وعقيدة الإمام مالك في الاستواء عندما قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، هو اعتقاد أهل السنة والجماعة كافة، كلهم يقولون هذه عقيدتنا جميعا. بهذا نعرف ضلال بعض فقهاء المالكية الذين صاروا أشاعرة في الاعتقاد وعدلوا عن عقيدة مالك في الأسماء والصفات، مع أنهم معتنون أشد العناية بفقه الإمام مالك في الأحكام، والواجب على يعني المسلم أن يعني يأخذ الاعتقاد والأحكام عن الإمام مالك، لأنه تلقاه عن يعني علماء المدينة الذين تلقوا ذلك عن التابعين عن الصحابة، فمالك تلقى دينه عن تابعي المدينة، وتابع المدينة تلقوا دينهم عن الصحابة رضي الله عنهم. فكل من صنف في الاعتقاد في الأسماء والصفات يذكر أثر الإمام مالك ويحكي عليه الإجماع على قبوله، وأنه هو اعتقاد أهل السنة كافة. وقال الوليد بن مسلم: سألت مالك وسفيان الثوري وحماد بن زيد وغيرهم عن أحاديث الصفات، فقال كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. هذا يدل على اتفاق السلف على العقيدة، يعني ما هو بس مالك، حماد بن زيد وسفيان الثوري غيرهم من أئمة السلف كلهم، وهو إجماع. قال الأوزاعي وهو من أئمة التابعين: كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله في السماء ونؤمن بما جاء في الصفات. نعم. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله، هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة وهو أعظمه. ولم يقل المصنف والإيمان بالله لكون الإيمان بالله أقسام: الأول الإيمان بوجوده وربوبيته، والثاني الإيمان بوحدانيته في الألوهية، والثالث الإيمان بأسمائه وصفاته. بل قال: ومن الإيمان بالله. إذن الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بربوبيته هو من توحيد الله بأفعاله، فلا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله تبارك وتعالى. والإيمان بألوهيته هو توحيد العبودية، وهو توحيد الله بالقصد والطلب، فيعبد الله عز وجل وحده كما شرع، فلا يصلى لغير الله تبارك وتعالى، ولا يدعى غير الله تبارك وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من أسماء وصفات. نعم. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، يقتصر عليه ولا يزاد فيه ولا ينقص، لا يرد شيء من لفظه ولا معناه، وهذا سماع محض لا مجال للرأي فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي عليه جميع الأئمة من أهل السنة، فيقتصر على ما وصف به نفسه، ويثبت ويؤمن به، ويعتقد على ما يليق بجلال الله وعظمته. إذن عقيدة الإمام أحمد إجماع أهل السنة والجماعة، أن الله ما يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، لا يتجاوز القرآن والسنة. نعم. من غير تحريف. التحريف التصريف، يعني من غير تصريف عن المراد به، إنما ذلك لأهل البدع. وتحريف النصوص تارة يكون للفظ والمعنى جميعا، وتارة للمعنى وحده، فإن من المحرفين من يحرف اللفظ ويلزم منه تحريف المعنى، ومنهم من يحرف المعنى من غير تحريف اللفظ، ومنهم من يحرفهما جميعا. فمن تحريفهما جميعا قول اليهود حنطة بدل حطة، وقول جهم استولى، فإنه قال: لو استطعت أن أحك من المصحف استوى لحككتها. هذا تحريف اللفظ، هو ممن بنى عليه تحريف المعنى. اليهود يعني جعل الله عز وجل من أسباب التوبة عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة سجدا ويقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا. وقال بعض المفسرين يعني حطة، يعني إن هذه اللفظة قولها من أسباب أن يغفر الله لهم. فما دخلوا سجدا للكبر اللي فيهم، ودخلوا على أسوتهم وحرفوا كلام الله وقالوا حنطة في شعيرة. هذا أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري. والجهمية فيهم شبه من اليهود، بل عقيدة التحريف لمعاني أسماء الله وصفاته متلقاة على اليهود، فإن أول من قال بتحريف معاني أسماء الله وصفاته وإنكارها الجعد بن درهم، وكان أخذ مقالته عن أبان بن سمعان ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان بن سمعان أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي. ولا يستغرب أنه بالاستقراء تجد أن عامة البدع مأخوذة عن أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فاليهود حرفوا حطة إلى حنطة، والمعتزلة والجهمية أيضا حرفوا قوله تعالى استوى على العرش إلى استولى على العرش، وهذا انتقاص الله عز وجل، لأن الاستيلاء يدل على المغالبة، وأن العرش كان عند غير الله عز وجل فاستولى عليه بعد مغالبة من استولى عليه. الله لا يغالب، والله عز وجل استوى على العرش ولا يستطيع أحد أن يستوي على العرش، ما استوى عليه إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. واستوى على العرش، استوى على العرش يعني أعلى وارتفع عليه. نعم. والثاني تحريف المعنى، وهي حرفة اليهود وسائر تحريف نصوص الصفات الذي يسميه المبتدعة تأويلا. ومثال تحريف اللفظ فقط كقولهم: وكلم الله موسى تكليما بنصب الاسم الشريف، ولا لينفي عن الله عز وجل صفة الكلام. نصوص كثيرة يعني في إثبات صفة الكلام في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: إني أنا الله العزيز الحكيم. هذا ما يقوله إلا الله عز وجل. نعم. ولا تعطيل، التعطيل في الأصل الإخلاء، من قولهم: جيد عاطل، أي خال من الحلي، من غير تعطيل لللفظ والمعنى. فالتعطيل هو إخلاؤه تعالى من صفاته التي وصف بها نفسه. وأهل التعطيل هم الجهمية، عطلوا النصوص، وهم أعظم كفرا وضلالا من أهل التشبيه، كما قال بعض السلف: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. لماذا المعطل يعبد عدما؟ لأنه لا توجد ذات ما لها صفات، فإنكار صفات الله عز وجل في الحقيقة إنكار لذات الله تبارك وتعالى. من أجل هذا قال السلف: المعطل يعبد عدما. نعم. والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، لأن الله عز وجل كما نعت ووصف نفسه قال: قل هو الله أحد الله الصمد. الله أحد يعني لا نظير له ولا مثل ولا كفء ولا ند. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق لكمال أسمائه وصفاته. نعم. وأهل التعطيل أعظم كفرا من أهل التشبيه لأمور. الأمر الأول أن عابد العدم أعظم كفرا من عابد الصنم. الأمر الثاني أن هذا التعطيل محفوف بتمثيلين مثلوا أولا حيث لم يفهموا من النصوص الواردة في الصفات إلا التشبيه. الثاني أنهم لما نفوا الصفات لزمهم التمثيل بالمعدومات. يعني هؤلاء الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى هم في الحقيقة ممثلة. لذلك يقول العلماء: كل معطل ممثل، لأنه توهم مماثلة صفات الله لصفات المخلوقين لذلك نفاها، وهذا لا يلزم، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمع الله عز وجل ليس كسمع المخلوقين. الله عز وجل يعلم ما تكلم به المخلوق وما أراد أن يتكلم به قبل أن يتكلم بذلك، والله خلقه وخلق أعماله وخلق كلامه، والله عز وجل سمع كلامه وسمع كلام غيره في نفس اللحظة بكل اللغات وفي كل لحظة، فالله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن. أما المخلوق فسمعه لا يتجاوز حدود قدرته مما أقدره الله عز وجل عليه في السمع، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. فهذه القلوب الممتلئة برجس التمثيل إنما عطلت صفات الله تبارك وتعالى بسبب ذلك. فالمعطل ممثل لأنه توهم أولا مماثلة صفات الله لصفات المخلوقين، ثم عطل الله عز وجل عن كماله الثابت له من أسمائه وصفاته. نعم. الأمر الثالث أن كونه أشر تمثيلا من الممثلة أنهم يشبهونه بالمعدومات بل بالممتنعات، فإنهم قالوا ليس بكذا ولا كذا ولا كذا حتى عطلوه من جميع الصفات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا، وأولئك مثلوه بالحيوانات تعالى الله وتقدس. وبهذه الأوجه عرفنا أن كفر المعطلة أعظم من كفر الممثلة، ومن هؤلاء المعتزلة فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويرون أن الأسماء لا معنى لها، لا تدل إلا على الذات فقط. ومن فروع هؤلاء الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهو منهم بريء، ومثلهم الماتريدية. انتبهوا إلى هذه العبارة من العلامة المجدد محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ولها قيمتها العلمية من إمام محقق مثل الشيخ محمد بن إبراهيم. يقول لشاعر من فروع المعتزلة، وصدق رحمه الله، لأن شيوخ الأشاعرة هم المعتزلة. أبو الحسن الأشعري شيخه أبو علي الجبائي، تتلمذ عليه 40 سنة، ثم تتلمذ بعد ذلك على أبي الكلاب، ثم تراجع عن مذهب هذا وهذا، وقال أنا على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا قال أنا على مذهب الإمام أحمد، صعد المنبر وقال أنا على مذهب الإمام أحمد. وهذا يدل على أن الداعية البدعة يجب عليه أن يصحح ما دعا إليه من الباطل من قبل، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. فمن تاب من بدعة يجب عليه أن يصحح البدعة من ذنوب، فهذا بينه وبين الله عز وجل. أما البدعة لأنك تنسبها إلى الدين، وهذه يعني عودة مجملة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وبقيت عنده يعني من بقايا بدع المعتزلة والأشاعرة. والذي يدل أيضا على أن الأشاعرة من فروع المعتزلة أن تأويلاتهم لنصوص أسماء الله وصفاته هي بعينها تأويلات المعتزلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول تأويلات أبي بكر بن فورك وغيره من الأشاعرة هي بعينها تأويلات بشر المريسي. نعم. فالذي يكذب على الناس يقول الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة غاش للمسلمين. أهل السنة والجماعة هم الذين أجمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة أهل السنة والجماعة متلقات عن الصحابة، ما هي عن المعتزلة. ذلك إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. حكى هذا أبو حاتم وأبو زرع الرازيان عن جميع علماء الأمصار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وكيف يعني تقول إن هذا الذي يحرف ألفاظ القرآن والسنة هو كمن يثبتها كما جاءت؟ لا يستويان، فكيف تقول هذا وهذا كلهم سواء، هذا من أهل السنة وهذا من أهل السنة؟ لا، كذب، هذا مو صحيح. وهم مخالفون لأهل السنة في مسائل عظيمة، في الاعتقاد، في مسائل في الإيمان وفي القدر وفي أشياء كثيرة، قد ذكرت ذلك مفصلا في كل مسألة من جمل الاعتقاد التي يسر الله لي شرحها في شرح اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيل. نعم. وقال بعض السلف أيضا من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. وهذه العبارة عند السلف شهيرة متلقاة بالقبول عند الأئمة، يعني إجماع عليها. نعم. فأهل التشبيه أثبتوا وغلوا وزادوا في الإثبات حتى وقعوا في كفر التشبيه، وأهل التعطيل غلوا وزادوا في التنزيه حتى وقعوا في كفر التعطيل، فصاروا ضالين من جهتين: الأولى فهمهم التشبيه من الآيات الواردة في إثبات الصفات، الثاني تشبيهه بالجمادات والمعدومات. ومن غير تكييف: التكييف تعيين كيفية من الكيفيات للصفة، فيقول كيفيتها كذا وكذا، كقولهم والعياذ بالله هو كذا وكذا، فممنوع كيف ولما. ولا تمثيل، وهو أن يقول هذا مثل هذا، كأن يقول يد كيدي ونحو ذلك. ولم يقل المصنف ولا تشبيه، وقد أجاب عن هذه اللفظة حين امتحانه فقال إنها لم ترد في القرآن، إنما ورد نفي التمثيل كقوله ليس كمثله شيء، فاقتصرت عليها. يعني شيخ سلام في ألفاظ متن العقيدة الواسطية قال إن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، ما قال من غير تشبيه. لماذا؟ لأن هذا اللفظ القرآني، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله عز وجل نفى التمثيل ولم ينفي التشبيه، لأن نفي التشبيه يعني نفي للقدر المشترك في الاسم، وهو يعني الذي يفيد معنى الاسم في حق الله عز وجل بما يليق بكماله. فعندما تقول المخلوق سميع والله سميع، فالله عز وجل له صفة السمع بما يليق بكماله، ويكون يعني بصفة السمع يدرك بها المسموع، لكن كيفية إدراك السمع هذه لا نعلمها لأنها غيب. لكن الإضافة، إضافة الصفات والأسماء لله عز وجل تنفي التمثيل وتدل على الاختصاص، اختصاص الصفة بالله تبارك وتعالى وأنه ليس كمثله شيء. فأنت تقول يد الباب ويد البعير ويد الشاة ويد الإنسان، ولله المثل الأعلى، تقول ولله يدان كما قال تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، فكل يد بحسب من أضيفت إليه، فتدل الإضافة على اختصاص كل اسم بكل صفة بموصوفه، يعني كل اسم بموصوفه الذي سمي به. فيد الباب ليست كيد البعير وليست كيد الشاة وليست كيد الإنسان، ولله المثل الأعلى، يد الله ليست كيد المخلوقين. نعم. والناس في باب الصفات طرفان ووسط: الطرف الأول حرفوا ونفوا وجحدوا الصفات، وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان، أخذ هذا المذهب عن شيخه الجعد بن درهم ولم يكن يظهرها، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهرها الجهم فنسبت إليه، وقيل إن الجهم أخذها عن كفار الهند. فالجهم سلك هذا المسلك نفي الصفات من جهله، زعم أنه إذا أثبتها وقع في التشبيه، فنفاها مخافة التشبيه، وزعم أن نفيها تحقيق لقوله ليس كمثله شيء، لم يفهم من صفات الله تعالى إلا ما يفهمه من صفات المخلوقين. الطرف الثاني أفرطوا في الإثبات وشبهوا ومثلوه بصفات المخلوقين، فضربوا النصوص بعضها ببعض، وزعموا أن هذا مدلولها، وردوا ليس كمثله شيء، وهاتان الفرقتان في طرفي نقيض. يعني فرقة التعطيل التي نفت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وفرقة التمثيل التي مثلت صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، يعني مثلوا الكامل بالناقص، أيوة كلهم ضلال طرفا نقيض. والأمة الوسط التي أثبتت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل على ما دل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء فيه نفي لتمثيل الله بصفات المخلوقين، وهو السميع البصير فيه إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفتي السمع والبصر على ما يليق بكماله. نعم. وإطلاق التفويض في الصفات شر من التحريف، وقول مالك ظاهر، وابن عباس وغيره من الصحابة فسروا الصفات، وتفويض الكنه والكيفية صواب. يعني تفويض المعنى بدعة وضلال، وتفويض الكيف كنه صفات الله عز وجل كيفية لا نعلم، لأنه غيب لم يخبرنا الله عز وجل عنه. ابن عباس فسر معاني الصفات، لأن مجاهد تلقى التفسير عنه، ومجاهد فسر الاستواء بالعلو. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل صح حديث في تعيين الأسماء 99؟ هذا مدرج من كلام الوليد بن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل تعيين الأسماء، لكن ما ورد في القرآن والسنة من إثبات أسماء الله عز وجل هو من يعني هو تفسير لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل تعيين الأسماء 99 اجتهادي أم توقيفي؟ استقراءه من القرآن وصحيح السنة هذا رجوع إلى الوحي، وهذا توقيف. كل أسماء الله وصفاته توقيفية، لأنها غيب ما نعلمها إلا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى نعوت الله؟ صفاته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الفرد من أسماء الله؟ الفرد لم يصح كلفظة، لكن معناه يعني يدل عليه قوله الأحد. نعم. خلي يدل الله.